الإجماع لا يكون إلا بقرآن أو سنة. والقياس وهو مختلف فيه، القياس مختلف فيه، وقول الصحابي أيضا مختلف فيه، والاستحسان الجمهور على رده وبعضهم قبله. فهذه يسمونها المصادر، مصادر. لا شك أن القرآن والسنة هو الأصل، لكن الاجتهاد هو فهم القرآن وفهم السنة. يعني مثل الآن هذا ما ذكرنا من الآيتين، هذه الآية تقول كذا وهذه الآية تقول كذا، بعض أهل يفهم أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وبعضهم يقول ليست ناسخة، يتكلم عن موضوع. هذا هو الاجتهاد، هو فهم النص. الاجتهاد هو فهم النص، هذا الاجتهاد لا يمكن أحد أن ينكره. لذلك الاجتهاد ليس من أمور التشريع، وإنما الإجماع وليس الاجتهاد. الإجماع ثم القياس وقول الصحابي، وهذه المسألة فيها خلاف، والجمهور على قبول القياس، على القول بالقياس وعلى قبول قول الصحابي، مع الاختلاف في قول غير الصحابي. حالة الحال الكتاب والسنة والإجماع هذه متفق عليها، واختلف في الإجماع، أي إجماع المقصود به، مع اتفاقهم على أن الإجماع هو إجماع الصحابة، لكن بعد الصحابة يمكن أن يقع الاختلاف، ولا يمكن أن يقصد، لا يمكن أن نجد إجماعا يقولون، لا يمكن، لأن تفرقت الناس. لكن في زمن الصحابة خاصة في الزمن الأول يمكن أن يلتقي جميع الصحابة على أمر. فالاجتهاد لا، ليس مصادر التشريع، مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع. وعلى كل حال هو يسأل يقول يعني نصيحة لمن يسخر من أهل العلم أو كذا، خاصة إذا أفتى بفتوى لا تناسبه، فيعلق عليها في وسائل التواصل الآن في تويتر أو فيسبوك أو كذا، وتطنز على العالم. هو على كل حال الاستهزاء بالناس بشكل عام لا شك أنه محرم، السخرية والاستهزاء لا شك أنه محرم. فإذا كان بأهل العلم فهذا أشد تحريما، لأنه لا يقصدهم، وأنه يقصد الرأي الذي قالوه والعياذ بالله. فلذلك الإنسان يمسك لسانه، ولا الإنسان يسخر من أحد. الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. والعالم ليس معصوما، نعم قد يخطئ، لكن ليست الطريقة الصحيحة هي أن تهزأ بقوله. إذا كان الكافر الإنسان لا يسخر من قوله، وإنما يجاريه في الكلام، بل قال نوح أساسا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إذا ما تسخرون ما نسخر نحن. وذلك السخرية ابتداء مذمومة، إلا إذا كانت ردا على من يسخر. فليس من أخلاق المسلم أن يسخر من أحد أو يستهزئ أو يطعن، خاصة الطعن في النيات وغير ذلك من الأمور. نسأل الله تبارك لنا ولهم الهداية. يقول حكم إزالة ما بين الحاجبين لطفلة في عمر 10 سنوات. على كل حال 10 سنوات يعني لم تبلغ، والتي لم تبلغ لا ترتب عليها الأحكام، فما في بأس إن شاء الله تعالى. بس لا تتعود، لا تتعود على هذا الأمر أن يشيلون ما بين الحاجبين. إذا كبر قالت لا شيلوا خلاص، أنا تعودت على هذا الأمر أن يزال. فأنا أقول لا يزال، لكن ليس محرم لأنها طفلة. يقول أنا جايب 77 وأبي أدخل الحرس الوطني ويبون 89 وأنا عندي واسطة أقدر أدخل الحرس، هل مالي حرام؟ مع العلم ودي فيها وبخاطري حيل. يقول عادي أدش له حرام، بس أحفظ القرآن وأعمل الصالحات وأبر بأمي وأبوي. أنت أول أنا بشور عليك شور. أول شيء استخير، ترى إحنا مشكلتنا إن في أحيان كذا ما نستخير، ما ندري وين الخير. ترى أنت تتكلم، هذه تتكلم عن أمر مستقبل، إنه بيدخل الحرس ويتوقع إنه سيكون أمره طيب هناك. الله أعلم، إنسان لا يعلم الغيب. وذاك الإنسان دائما لا يطلب شيئا بعينه، وإنما يستخير الله في كل أمر. والاستخارة ما خاب من فعلها أبدا، لأنك تعلق الأمر بالله، تعلق الأمر بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. تقول اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، إنك أنت علام الغيوب. صور أنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمك هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم إن كان هذا الأمر دخولي الحرس خيرا لي في ديني وآخرتي ومحيي وعاجل أمري وآجله، فاكتبه لي واقدره لي. وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فصرفه عني واصرفني عنه، ثم اكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. الإنسان إذا وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيعه سبحانه وتعالى. فأنا أقول لهذا وأمثاله لا تطلب شيئا بعينه، وإنما أطلب الخير، اسأل الله الخير. وطالما أن النسبة لا تخلق، إذا كان دخولك هذا تأخذ مكان غيرك لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ مكان غيرك. يعني الواسطة بشكل عام هي الشفاعة، الواسطة هي الشفاعة. إذا كانت هذه الشفاعة بأن تأخذ مكان غيرك لا يجوز، حق الآخرين لا يجوز أن تأخذه، أو تأخذ شيئا أنت لا تستحقه، هذا لا يجوز. هذه القضية أنا أتصور هي أسهل من هذا، يعني ما يمنعني تقدم طيب، لكن أهم شيء تأكد أنك ما تأخذ مكان غيرك، أهم شيء. الشيء الثاني لا تحرص عليها هذا الحرص، استخير الله، استخر الله سبحانه وتعالى. وإن صرفك الله عنها وصرفها عنك ما نقال اسجد شكر، لكن احمد الله واعلم أن الله اختار لك الخير. وإن كتبها لك فاحمد الله واعلم أن الله اختار لك الخير. فالقصد أنك لا تتمنى شيئا بعينه، والله المستعان. الله يلا لا، دعاء الاستخارة الصحيح أن يقول قبل السلام ثم يقول قبل أن يسلم، لكن يبقى أمر وهو أن بعض الناس قد لا يحفظه، ما في مانع تكتبها جدامك ورقة وتحطها جدامك بعد التشهد تقراها وتسلم، ما في مانع شافع، لكن المهم أنك تقوله قبل السلام. نعم، هذا سؤال عام صراحة يقع فيه كثير من الناس اليوم، وهو قضية أنه يعمل في مكان وكان يخرج من العمل يمكن بعد يغيب ما يحضر وكذا وياخذ راتبه كامل يعني من هذا العمل. لا شك ان هذا لا يجوز، هذا العمل لا يجوز. ان الانسان يعني لازم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، هذا عقد بينك وبين الشركه او الوزاره او المكان الذي تعمل فيه. فالاصل ان الانسان اذا لم يحضر لا يجوز ان ياخذ راتبا على هذا اليوم، لا يجوز. فاذا اخذ راتبا على هذا اليوم لابد ان يعيده للدوله، ولا يجب أن يتصرف فيه لأنه أخذه بغير وجه حق، مال حرام. أما الاستئذان فالأمر يختلف كثيرا، لأن اسمك حضرت الدوام فاستأذنت، كون استأذنت أكثر أقل هذا أمره هين، لكن الإشكال في عدم الحضور والتسجيل أنه حاضر، هذا غير ما يترتب عليها أيضا من حتى مشاكل أمنية وكذا، ممكن يسوي له جريمة بأنه مداوم، ممكن يسافر يذبح له واحد يجيب له مداومة على هذا الوقت. المهم الشاهد أن هذا لا يجوز وعليه أن يعيد هذه الأموال. يقدر سؤال ثاني، قصدهم يعني قصد هذه الأموال ما يستطيع دفعها نقدا، هي ديون عليه على كل حال. يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر من مدينة إلى مدينة أخرى في نفس الدولة بسيارة بصحبة سائق مع وجود أطفالها فقط دون محرم؟ إذا كان سفرا لا يجوز، إذا كان يسمى في العرف سفرا حتى لو داخل البلد، يعني الآن في أمريكا بالطيارة من مدينة إلى مدينة 5 ساعات، يعني هذا سفر قطع، وإذا بالسيارة يمكن يوم وشوي. في السعودية يعني اللي يطلع من الدمام بيروح أبها كم ياخذ؟ 2000 كيلو، تقريبا حول يومين، يعني لا شك سفر هذا. لكن إذا كان مثلا من الصديق للسلام مثلا ما كذا قريب، آخر الصديق أول السلام في المشارع. طيب، فالقصد أن يعني السفر سفر ولا يجوز بدون محرم. تقول أنا فتاة محافظة على الصلاة ولكن أحيانا تأتي أوقات لا أصلي فيها ولا أعلم السبب، ومن ثم أحزن كثيرا وأرجع للصلاة، وحدثت معي كذا مرة، ما نصيحتكم؟ وهل أقضي هذه الصلاة الفائتة؟ كانت لمدة أسبوع مثلا. إذا كانت أسبوع وكانت تعاد هذه الصلاة تقضى، طبعا أول شيء التوبة إلى الله تبارك وتعالى، والعزم على عدم العودة لهذا الإثم، وهذه كبيرة عظيمة جدا، بل من الكبائر الجسام، لأن أهل العلم اختلوا فيها هل هي كفر أو ليس بكفر ترك الصلاة، فالمسألة خطيرة جدا. أنا أتكلم عن ترك الصلاة تكاسلا وليس عنادا، عناد كافر بالإجماع. أنا أتكلم عن التكاسل في أداء الصلاة، اختلف أهل هل هي كفر أو ليس بكفر، وإذا كان من كبائر الذنوب ترك الصلاة. فأول التوبة والندم والعزيمة على عدم العودة والحزن الشديد الذي لابد أن يشعر به الإنسان كيف فوت على نفسه هذا الأمر. الأمر الخامس وهو أن تقضي هذه الصلاة إذا كان كما جاء في السؤال مدة أسبوع أو كذا، تقضى هذه الصلاة، تقضى هذه الصلاة، تقضيها من الآن مثل حين حنا في مثل بعد العشاء مثلا، تحط لها جدول من تكتب فجر ظهر عصر مغرب عشاء، فجر ظهر عصر مغرب عشاء لمدة 7 أيام مثلا، تصلي منها فجر ركعتين وتسلم، 3 العصر، 4 الظهر، 4 كذا، بعدين تريح شوي مثلا، بعد ساعة مغرب عشاء فجر تريح لها ساعة ساعتين، ملت خلاص باكر تكمل، وهكذا لين تتم تشطب هذه الصلاة التي أدتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فتقضيها أول ما تنوي فتقضي هذه الصلاة. طيب، يقول سافرت إلى البوسنة ولاحظت أن مساجدهم أغلبها إن لم يكن كلها في ساحة مساجد قبور، فهل الصلاة في هذه المساجد؟ والله أنا سافرت ما شفت القبور هذه، لا مو لهذا مبالغ، أنا أتصور مبالغ إن غالب المساجد فيها قبور. أنا رحت البوسنة، من راح من البوسنة فيكم فيها قبور لهذه الدرجة؟ أكثر المساجد أكثرها في، يعني في بعض المساجد شفنا قالوا فيها قبر، وأيضا غالب القبور ليست داخل المسجد وإنما في الساحة الخارجية، الساحة الخارجية وليس داخل المسجد، فإذا كان كذلك تجوز الصلاة داخل المسجد دام القبر خارج، لكن القبر اللي صار داخل المسجد يعني في داخل المصلى هذه اللي لا يصلى فيه هذا المسجد، أما إذا كان في الساحات الخارجية فالصلاة صحيحة إن شاء الله. إذا كان لي أو لوالدي بيت أو شقة في البوسنة فهل أقصر الصلاة أو لا أقصر؟ نعم تقصر الصلاة إذا سافرت هناك، نعم تقصر لأنك مسافر حتى لو كنت تملك بيتا هناك. نعم، يقول خطيب جمعة يستدل بأحاديث ضعيفة، أنا أقول إما ولا يبينها، أنا أقول هنا هنا هنا تأتي النصيحة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. أنا أتصور لو رحنا حق هذا الخطيب قلنا له بعد أن تأكدنا من ضعف هذه الأحاديث، يا شيخ ترى هذا الحديث ضعيف كذا كذا كذا، يا ريت إنك ما تذكر أو إنك لما ذكرت تبين إنه ضعيف أو كذا، تنبهه على هذا، الحمد لله طيب. فلا بد أن يتم التناصح بيننا بأسلوب جميل طبعا، يعني ما يجي الواحد يهاوشه أو يصرخ عليه أو كذا، وإنه بأسلوب جميل نصيحة، أو يكتب له ورقة حتى لو ما يريه وجهه، يكتب ورقة ما يعطيها المؤذن أو يعطيها أحد يقول أعطيها للشيخ، وبأسلوب جميل جدا، يا شيخ ترى الحديث كذا كذا كذا ضعيف أو كذا، فإن استجاب هذا هو الأصل فبها ونعمة، وهذا هو المطلوب الحمد لله. إذا لم يستجب الحمد لله عندنا إدارات المساجد هنا تذهب إليهم، ما يقبلون مثل هذه الأمور الحمد لله، تذهب إليهم تقول الخطيب الفلاني يذكر أحاديث ضعيفة وخطبة الفلانية ومسجلة خطبة عندهم، ويشوفونه إذا كان فيها ينادون يكلمونه، بس لا بد من التناصح قبل هذا إن شاء الله تعالى. ما يجوز إن الإنسان يذكر الأحاديث الضعيفة ولا يبينها، لا بد أن يبينها، مع أن بعض أهل يتساهل في ذكر الأحاديث الضعيفة فضائل الأعمال أو في السيرة أو في كذا يتساهلون، وإن كان الأصل لا أن يبين، هذا هو الأصل. يقول ما الحكمة من النسخ؟ ما الحكمة من النسخ؟ يعني مثل قول الله تبارك اليوم علم الله أن فيكم ضعفا، علم الله أن فيكم ضعفا، كان 100 تغلب 1000 يعني 1 في 10، ثم قال الله علم الله أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرون صابرة يغلب 200، فخلى 100 تغلب 200 فقط، 1 في 2، فهذه تكون يعني في زمن أمرهم الله تبارك وتعالى بأن الواحد يقاتل 10 ولا يفر، ثم خفف عنهم، تكون للتخفيف أحيانا، أحيانا تكون للزيادة العكس، يعني كانت خفيفة ثم زادها، وأحيانا تكون إبدال حكم مكان حكم لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كأنها هم في البداية يقول أهل العلم لأن خشي أن الناس يعني كانت الناس في السابق تعبد القبور وكذا، فركز عليهم التوحيد توحيد توحيد توحيد إلى أن قبلت نفوسهم التوحيد وعرفت معنى القبر وكذا، قال الآن زوروا القبور خلاص ثبتت عندكم العقيدة الآن زوروا القبور. فلا شك أنه في حكمة، بس أحيانا يكون من الأخف إلى الأشد، أحيانا من الأشد إلى الأخف، أحيانا من متساويين حسب هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل، مثلا من الأخف من الأشد إلى الأخف، فتتنوع. هل حكمة أرادها الله تبارك وتعالى؟ هنا وردت عدة نصوص في القرآن والسنة عن تكفير الذنوب بشرط اجتناب الكبائر، منها قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا وقع الإنسان في إحدى الكبائر وتاب منها هل يدخل في هذه الآية أم لا؟ لا، هذا الكلام في قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إذا لم تتوبوا، المقصود إذا لم تتوبوا هي الصغائر. الله يكفر الصغائر باجتناب الكبائر، ويكفر الصغائر سبحانه وتعالى بدون أن يتوب منها الإنسان. طيب، أما الكبائر هذه التي يلزم فيها التوبة، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالصغائر يكفرها الله بأقل شيء سبحانه وتعالى من فضله ومنه جل وعلا. أما الكبائر فلا بد من توبة، فقوله هنا إذا فعلت كبيرة وتبت منها خلاص تبت منها انتهى الأمر. الكلام في ذا فيما إذا مات الإنسان ولم يتب من كبائر أو صغائر، فإذا ما تاب من الصغائر يغفرها الله، وإذا ما تاب من الكبائر تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة للنسخ، بالنسبة للنسخ جاء عن زيد أو عن زر بن حبيش عن زيد أن سورة الأحزاب كنا نعدها مثل البقرة، يعني في طولها يعني كانت طويلة ثم نسخت، لكن هذا لم يثبت يعني كقرآن، لم يثبت كقرآن، القرآن الذي ثبت هذا موجود الحال. طيب، لكن المقصود أن سورة الأحزاب كانت طويلة ثم نسخ منها شيء كثير لكن لم يصل إلينا، ولم يحفظه الصحابة رضي الله عنهم. هنا هل آثم إذا والدي قال لي جدد دفتر السيارة؟ أعرف أن التأمين ضد الغير ما يجوز لكن ندفع ونحن مكرهون. هو صحيح يعني الآن بعض الأشياء قد يفعلها الإنسان وهو مضطر، يعني لا يملك إلا أن يفعلها لأن يعاقب مثلا أو يخالف أو كذا، لا يمكنه أن يسير بالسيارة بدون تأمين مثلا، فهو إذا فعل هذا الأمر وهو مكره على هذا الأمر لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. لكن يبقى أمر، وهو هل هذا الأمر قد يقال قبل لما كان كل شركات التأمين الأصل فيها قمار، يعني يا تغلبوني يا تغلبهم. الآن لا الحمد ظهرت اللي هي شركات تكافل تكافلية، مع أن حتى التكافلية يعني كثرت الآن، والبعض يقول ان اكثر التكافلية ليست تكافلية، يعني رجعت يعني تجارة وقمار وكذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن انت تذهب الى الشركة التكافلية اللي فيها لجنة شرعية، فعلا فيها لجنة شرعية فيها ناس يخافون الله، فهذه يعني امن فيها. لا تأمن باي شركة، اي شركة تأمن فيها لانها في قمار، التأمين نوع من القمار. يعني أنا أدفع لهم مثلا 50 دينار بالسنة، ما صار حادث حطوا 50 دينار جيبهم مع السلامة، صار حادث 20 دينار حطوا جيبهم 30 دينار مع السلامة، صار حادث 200 دينار حطيت أنا بجيبي 150 دينار ومع السلامة. يعني يا يغلبون يا غلبهم، والأمر متعلق بالقدر. هذا إذا نتكلم عن 100 و200 دينار، ما نتكلم مثلا عن تأمين صحي، ما نتكلم عن تأمين حياة، ما نتكلم عن تأمين هذا، كلها أمور معلقة بالقدر، معلقة بالقدر، قد تقع وقد لا تقع، قد أغلبهم وقد يغلبوني، هذا قمار لا يجوز. لكن إذا صار قضية تكافلية، وأظن ذكرناها أكثر من مرة، لو نحن الآن في هذا المسجد المبارك تكافلنا قلنا كل واحد يدفع 10 دنانير شهريا، وأي واحد منا يصير لظرف، احترق بيته، اندعمت سيارته، سرقت أمواله، احتاج إلى علاج، في لجنة تقرر كم يأخذ. قد يكون دفع له 100 دينار 10 أشهر وسلمنا 5000 دينار، لكن على سبيل التبرع كلنا متبرعون، واللي بيطلع مثلا مع السلامة ما يأخذ شيء من فلوسه، خلاص جعلها تبرعا. فهذه على سبيل ممكن واحد منا يدفع له 1000 دينار لمدة 5-6 سنين 10 سنين ويطلع ما احتاج فلس واحد، عسى الله يغني عنه. هذا دفع على سبيل التبرع، هذا ما في بأس، هذا هو التكافل، هذا هو التكافل. فكانت هذه الشركة تتعامل بهذه الطريقة، وهي أن يستفيد الناس بعضهم من بعض، وهي مجرد إدارة، وتأخذ رواتبها مثلا من هذه الإدارة، وليست في النهاية غالبك وغالبني يعني مو مدشة تجارة. فهذه جائزة، بل هذه مطلوبة. أما إذا كانت لا تجارة وغلبك وتغلبه وطلعوا أرباح واستفدنا وهذا، فهذا لا يجوز. فأنت تشوف الشركة التكافلية هذه شلون طريقتها، شلون تعاملها. إذا كان تعاملها بالشرع فهذا جائز، تعاملها بغير الشرع فإنه لا يجوز. إيه يقول إذا الزوج أراد أن يطلق امرأته فهل له الحق أن يطالب بشيء من المهر أو الأثاث أو شيء هكذا؟ بضرر منها، متضرر منها، ما تطيع مثلا، فيها النشوز. على كل حال أبدا الزوج الأصل فيه أن لا يقدم الإنسان على الزوج إلا بعد السؤال، يسأل عن البنت وعن أهلها وعن كذا حتى يرتاح أنه مناسبة له. فإذا سأل وتزوجها وظهر أنه لا، معناته في تقصير في السؤال، هذا واحد. قد يكون لا سأل زين بعدين هي صارت يعني بهذا الطبع، غض النظر غض النظر. المهم أن الزوج إذا أراد أن يطلق فليس له الحق أن يأخذ شيئا من المهر، ليس له الحق أن يأخذ شيئا من المهر. أما الأثاث، أثاث البيت كذا وهذا، فالأصل البيت له، هو اللي تعجاره، هو اللي كذا، فهو صاحب البيت. قضية الأثاث يتفاهمون بينهم، يعني هي تأخذه ويأخذه بالتفاهم، إذا ما تفاهموا القاضي يفصل بينهما في هذه القضية. قضية إذا كان لا هو يبي مهر كامل مثلا يدفعه، هذا إذا هي التي طلبت الطلاق، هي اللي قالت مثلا أنا أريد ما أريد الحياة معك، مثلا أنا ماني مرتاحة معك، يسمونه الخلع، تخالعه وترد عليه مهره. أما إذا كان لا الطلاق من جهتي هو الذي يريد الفراق، لا يأخذ شيئا من المهر إذا كان دخل أبدا ولا فلس يأخذ المهر. إذا كان ما دخل يأخذ نصف المهر، إذا ما دخل ولا اختلى بها ولا شيء يأخذ نصف المهر. طيب إذا لم يسمي لها مهرا لها مهر المثل إذا دخل، وإذا لم يدخل لها متعة الطلاق اللي فصلنا في الأسبوع الماضي. فالقصد أنها تأخذ المهر كاملا إذا هو الذي أراد الطلاق. إذا ما يبي يطلق تزوج وحدة ثانية، تزوج وحدة ثانية وعيش حياته وخلاص، يمكن تعدل أمورها، يعني لا يطلق، يعني كثر ما يقدر الإنسان ما يطلق طالما أنه في مجال لحل المشكلة، حتى لو تزوج عليها ما يطلقها إلا إذا هي طلبت الطلاق أو رأى هو وإياه أن الطلاق حل بالنسبة لهذه المشكلة، هذا موضوع آخر. لكن الطلاق يعني كثر ما يقدر الإنسان يبتعد عنه. الله المستعان. السائل يقول ما حكم من يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية غير سورة الفاتحة؟ هذا مكروه أن الإنسان يقرأ مع الإمام. الأصل قول الله تبارك وتعالى، وإذا قرأ قول الله تبارك وتعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا هو الأصل، أن المأموم لا يقرأ مع الإمام وإنما ينصت لقراءته. يقول تخرجت من الثانوية ونسبتي جيدة وأستطيع الذهاب للغرب للدراسة، هذا أفضل لي من ناحية الدنيوية، هل أذهب أم أبقى في بلاد الإسلام؟ والله أنت تقدر الأمور، لكن أول شيء بالمبارك، أسأل الله تعالى يوفقك دنيا وآخرة. الشيء الثاني أنت تقدر هذه الأمور، وأنا أفضل تدرس هنا، أفضل تدرس هنا، فتنة بلاد الغرب. ولكن الإنسان إذا يعني لم يتيسر له الدراسة هنا فلا بأس إن شاء الله تعالى يدرس هناك. هل يجوز الأب أن يحرم أحد بناته من الميراث كونه تزوجت من غير معرفته وضعت أهلها تحت الأمر الواقع؟ لا ما حتى لو حرمها ما تنحرم، ما تحرم إلا إذا وزع أمواله في حياته، إذا وزع أمواله في حياته. لكن يقول أحرمها من الميراث، وإذا ما تبتلت غصب عليه، لكن القصد إذا وزع تركته في حياته نعم. فإذا تزوجت بغير رضاه، يعني هذا فيه تفصيل حقيقة، يعني إذا هو موجود وتزوجت بدون رضاه وهو وليها، فالزواج غير صحيح أصلا. تنتبه لنفسها، الزواج غير صحيح إلا إذا كان قاضي زوجها لعضل الأب لها، زوج في أمر القاضي لأن أباها عضلها والقاضي رأى أنه يحق لها أن تزوج، هذا موضوع ثاني. أما إذا زوجت من وراء ظهره بدون ما يدري كذا، هذا ليس بزواج. تنتبه لنفسها، هذا لعب زنا، ليس بزواج، سواء كان طيب أو بكر ما يجوز المرأة أن تزوج نفسها. هل يسن الإنسان يتكئ على الأرض عند القيام من السجود؟ يجوز هذا، يجوز أن يقف مباشرة يتكئ على فخذيه أو يتكئ على الأرض بيديه، سواء فتح يديه أو قبضهما، كله جائز إن شاء الله تعالى. هل يجوز جمع العصر مع الظهر علما بأني سوف أصل إلى البلد قبل خروج وقت العصر؟ لا، ما تجمع الظهر والعصر إلا إذا تجاوزت البنيان. إذا بدأت بالسفر مثلا بالبر، طلعت من البنيان يعني تعديت خلنا نقول الصباحية الأحمدي، وهذا لك أن تبدأ بالقصر والجمع وكذا، لكن من البيت هنا تبدأ لا. يقول هل مضغ الهيل للتخلص من رائحة الفم كرائحة الثوم أو البصل يفطر؟ علما بأني تمضمضت وحرصت على عدم دخول شيء من الهيل إلى حلقي. متى ما أكل بصل وثوم؟ هذا السحور بصل وثوم يعني هيل؟ لا يعني لا، ما يعالج الهيل بحلجة ويدخل مثل يدخل شيء منها، ما يجوز لا، وإنما يتمضمض والحمد لله ذهبت الرائحة، بقيت الرائحة قوية، صلي في البيت، صلي في البيت، لكن ما يأكل الهيل بحجة أنه يذهب الرائحة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.